أنا جاي ومسنود على وعدك وعليا تنظر لمجدك واثق فيه وفي قوة حبك ده أنت إلهي صادق في وعدك أنا جاي ومسنود على وعدك وعليا تنظر لمجدك واثق فيه وفي قوة حبك ده أنت إلهي الصادق في وعدك طول ما أنت جوا حياتي يهرب خوفي ويعمى هتافي تهت في نفسي ده أنت إلهي اللي ضامني في حضنه التافي طول ما أنت جوا حياتي يهرب خوفي ويعمى هتافي تهت في نفسي ده أنت إلهي اللي ضامني في حضنه الدافي صادق صادق صادق يا ربي أنت يا ربي صادق يا ربي في مواعيدك صادق صادق صادق يا ربي أنت يا ربي صادق يا ربي كانت الريح شديدة أنا واثق إنك تسكنها في الحديد لو دخلت نفسي إلى رحمك ربي بتخرجها وإن كانت الريح شديدة أنا واثق إنك تسكنها في الحديد لو دخلت نفسي إلى رحمك ربي بتخرجها ولو شفت نهايتي بعيني ومليش قوة ان اتكلم تحيني وتمد لي ايدك تعمل فيا لما بسلم ولو شفت نهايتي بعيني ومليش قوة ان اتكلم تحيني وتمد لي ايدك تعمل فيا لما بسلم صاد صاد صادق يا ربي انت يا ربي صادق يا ربي في مواعيدك صاد صاد صادق يا ربي انت يا ربي صادق يا ربي في مواعيدك مهما التجارب بتجرح لمسة حنانك بتريحني تزكي صبري وتفرحني كل أموري وبتنجحني مهما التجارب بتجرحني لمسة حنانك بتريحني تزكي صبري وتفرحني كل أموري وبتنجحني زمن الضيقة زمن محدود مهما حزنه وليله يسود أنا مستني فجر جديد يوم ما تحقق لي المواعيد زمن الضيقة زمن محدود مهما حزنه وليله يسود أنا مستني استني فجر جديد يوم ما تحقق لي المواعيد صادق صادق صادق يا ربي انت يا ربي صادق يا ربي في مواعيد صادق